نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعين الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: هل هناك فرق بين العقيدة والتوحيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وله ركنان اثنان: إثبات ونفي. إثبات ما يجب لله عز وجل، ونفي مشاركة غيره فيه. وأما العقيدة فهي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. فالعقيدة هي الإيمان والتسليم بما جاء عن الله تعالى وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي تشمل أركان الإيمان وأصول الإسلام العلمية والعملية. والفرق بينهما أن التوحيد خاص بالله تعالى، فهو اعتقاد تفرد الله تعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالتوحيد أخص. وأما العقيدة فهي فيما يخص بقية أركان الإيمان والغيبيات، فهي أعم. وعلى هذا فكل توحيد فهو عقيدة، وليس كل عقيدة توحيدا. والعقيدة والتوحيد أمرها مهم، فينبغي لكل مؤمن أن يعتني بها وأن يحرص على معرفتها لأسباب، منها أولا أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي خلق الله تعالى الخلق من أجلها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله تعالى في هذه الآية أن الغاية من خلق الخلق هي عبادته سبحانه وتعالى، لم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة، أو ليتعزز بهم من ذلة، أو ليستغني بهم من فقر، بل خلقهم لهذا الأمر العظيم، وهيأهم لهذا الخطب الجسيم، وهو توحيده وعبادته. ثانيا، مما يدل على أهمية العقيدة والتوحيد أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي من أجلها أرسل الله تعالى الرسل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثا، أن تحقيق التوحيد هو أساس قبول الأعمال، فجميع الأعمال تتوقف صحتها وقبولها على التوحيد. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. رابعا، أن التوحيد هو أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، قال: فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قال: وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين. ومن أجل أهمية هذه الأسئلة الثلاثة، وهي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، صنف الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رسالته القيمة ثلاثة أصول، فإنها مشتملة على معرفة العبد لربه ولدينه ولنبيه. خامسا، مما يدل على أهمية العقيدة والتوحيد أن التوحيد هو أول أمر يدعى إليه، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سادسا، مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد هو أول الواجبات على العباد، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سابعا، أن التوحيد أعظم حقوق الله تعالى على عباده، كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثامنا، مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد هو وصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم، كما قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل سأل الأنبياء أبناءهم عند احتضارهم عن التوحيد، كما قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي الآية. ومما يدل على أهمية التوحيد أن القرآن دعوة للتوحيد، كما قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ومما يدل على أهميته والعناية به أن النجاة يوم القيامة ابتداء ومآلا تتوقف على صحة العقيدة والتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ومما يدل على أهمية العقيدة والتوحيد أن العقيدة الصحيحة هي التي تعصم المسلم من العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة والأفكار الضالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فعلى المسلم أن يحرص على معرفة التوحيد وفهمه والعمل به وتطبيقه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم على هذا البيان الشافي الكافي، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع به وأن يجزيكم خير الجزاء. أيضا هذا سائل يقول: شخص استأجر سيارة لتحمل له بضاعة وفي أثناء الطريق تعطلت السيارة، فهل يلزم صاحب السيارة أن يحمل هذه البضاعة ويوصلها إلى مكانها أو تنفسخ الإجارة؟ هذه المسألة لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يقع العقد على عين السيارة، كما لو قال: استأجرت منك هذه السيارة لتحمل لي هذه البضاعة. فحينئذ إذا تعطلت السيارة فإنه لا يلزم صاحبها أن يحمل البضاعة وأن يوصلها إلى مكانها، لأن العقد وقع على عين السيارة وقد تلفت أو تعطلت. ولكن ليس له من الأجرة إلا مقدار المسافة التي حمل البضاعة إليها. والحال الثانية أن يقع العقد على العمل لا على عين السيارة، كما لو قال: استأجرتك لتحمل لي هذه البضاعة. فإذا تعطلت السيارة في أثناء الطريق فإنه يلزمه أن يستأجر سيارة أخرى لحمل البضاعة إلى المكان الذي عيناه، لأن عقد الإجارة هنا وقع على العمل ولم يقع على عين السيارة. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي شروط صحة التصرف في المعاملات؟ شروط صحة التصرف أربعة: الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني العقل وضده من لا عقل له كالمجنون والمهذري ونحوهما. لكن يصح تصرف الصغير والسفيه في حالين: الحال الأولى إذا أذن لهما وليهما، والحال الثانية إذا تصرف في شيء يسير مما جرت العادة به كشراء حلوى ونحو ذلك. الشرط الثالث من شروط صحة التصرف الرشد، وضده السفه،